ده كان عويل وابن عويل وحظه انعدل وكان اساسه مفيش لسه حسام ماركو اصبح يعد البواكي وخد على التحويش وراح قريب ويطلب منه يقول ما يقرب ليش على الارض محسوب راجل وهو ما يسويش كان يشبن الدرع ليان من غير جناح ولا ريش اللي عجبه الكلام ده يرفع ايده لفوق حسام فرعين كان اصلهم واحد واحد غرس في الدين واللي طلع واحد عجبي عجبي عجبي عجبي عجبي يا ترى انت فين دلوقتي ولا انت تخفي وانت نزلت. This is Hassan Morco.